إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أنوار الشريعة، والذي نستضيف فيه جمعا من المشايخ الأفاضل لتسليط الضوء على قضايا شرعية يكثر التساؤل عنها وتداولها في مجتمعنا الليبي بصورة خاصة وعلى الصعيد الإسلامي بصورة عامة، راجين من المولى سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ مجدي ابن ميلود حفالة، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا. أهلا ومرحبا شيخنا الفاضل. كما تعلمون فقد مضت العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، فما نصيحتكم في استغلال بقية الشهر ممن كان مقصرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالله جل في علا جعل مواسم خير وأيام مباركات يراجع فيها العبد أمره مع ربه جل في علاه ومع صلاح نفسه وأحواله. من تلكم المواسم والأيام الجميلة الطيبة المباركة، هذه الأيام التي قد امتن الله علينا وعلى إخواننا من أهل الإسلام بإدراكها، وقد كان السلف رحمهم الله إذا ما قضوا صيام رمضان وقيامه دعوا ربهم جل في علاه أن يتقبل منهم 6 أشهر، ثم دعوا في 6 أشهر الأخرى أن يدركوا رمضان القادم، لأنهم يعلمون يقينا أن هذه الأيام ثمينة وغالية في إصلاح العبد لشأنه وأمره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند أن جاء جبريل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند كل درجة من درجات المنبر يقول آمين، فلما أنفرغ قال الصحابة ما آمين يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين، فقال آمين، رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب كناية عن الخسارة. فأعظم خسارة أن يمتن الله جل في علا على العبد بأن يدرك هذه الأيام وهذه الليالي ثم ينصرم رمضان وقد خسر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فالشيطان الذي هو العدو، قال الله جل في علا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، العدو الذي لا يفتر أبدا في غوايتك وفي إضلالك، يضيق عليه في هذه الأيام وتجده مكبلا، لذلك يجد العبد انشراحا وسرورا وإقبالا على بيوت الله جل في علا وعلى تلاوة القرآن وعلى حسن الصيام، يجد رقة في قلبه وانشراحا في صدره. هذا من عطايا الله جل في علا لعباده أن يهيئ لهم هذه الأوقات من أجل أن يرجع المسرف على نفسه ومن أجل أن يزداد الطائع إنابة وإقبال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك علينا معاشر الأحبة أن نستشعر نعمة الله جل في علاه وفضل الله جل في علاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت أدركت أوائل هذا الشهر، وأرجو أن تكون محسنا فيما قضيت في هذه الأيام من حسن الصيام والمحافظة عليه، كذلك كثرة تلاوة القرآن والتدبر، كذلك أيضا الصدقة ما أمكن وإطعام الفقير وتلمس المحتاج، كذلك أيضا أخلاق الصائم من البشاشة وحسن الصلة مع الناس والتواصل بهم وحسن الخلق. كل هذا من الأعمال الطيبة التي يحبها الله جل في علا في أحوال الصائمين. فينبغي لك أن تحمد الله على ما قد هيأ لك من الإقبال على بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا أقبلت على بيوت الله راغبا فيما عند الله جل في علا فهذه نعمة عظيمة. ولذلك نرى من إخواننا الشباب والكهول والشيوخ إقبالا كبيرا على بيوت الله تعمر بهم، ويسر منظرهم في إقبالهم على بيوت الله وقراءة القرآن وترتيله. فالله جل في علا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر شهر التلاوة، شهر كثرة القراءة لكلام الله جل في علا متدبرا لمعاني، حريصا على حسن تلاوته وترتيله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان قد درسه في رمضان مرتين في العام الذي قبض فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم، كان أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة. ولذلك من المناسبات الجميلة التي ينبغي أن تحرص عليها إطعام الصائم، فإنك إذا أطعمت صائما كان لك مثل أجره، لا ينقص من أجورهم شيئا ولو بالشيء اليسير، لا تحتاج إلى أن تتكلف الكثير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لذلك أحرص على تنوع العبادة في رمضان، وأن تستشعر أيضا أن هذا الموسم سريع الإنقضاء. قال ربنا جل في علا: أياما معدودات. نحن الآن نكاد نقترب إلى منتصفه، على العبد أن يراجع نفسه، إن كان قد فرط فالبدار إلى التوبة والاستغفار وإصلاح ما قد فسد واغتنام الأوقات، وإن كان قد أحسن فليزدد إحسانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم عبادته ومع عظيم خضوعه لربه وكثرة التعبد، فإنه إذا دخلت العشر ازداد في نشاطه وعطائه، كان يحيي الليل كله، وكان يوقظ أهله، وكان أيضا يحرص على عمارة الليل والنهار بالطاعة، يشد مأزره. كل هذا لأن آخر هذه الأيام هي حصاد هذا الشهر، وهي الجائزة التي تعطى لمن صدق وبر في صيامه. لذلك ينبغي علينا معاشر الأحبة أن لا نيأس من أيام حصل فيها شيء من التفريط والضياع. ثم العتب كل العتب على أولئك الذين إلى يومنا لم يتداركوا أنفسهم ويتعرفوا حقيقة الصيام والحكمة من مشروعيته. قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة أن تحقق التقوى، وأن تنصلح أحوالك مع ربك جل في علا، وأن تتدبر ما قد حصل من ذنوب وسيئات فتبادر بالتوبة والاستغفار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. هذا شهر التوبة والرحمة. الله جل في علا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول الله: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. فينبغي عليك ألا تفسد ما قد أقمت من عمل صالح، كأولئك الذين إذا ما قد أقبل الليل انصرفوا إلى الطرقات والأزقة، إلى الأسواق، وأيضا إلى مضايقة الفتيات. ضيعوا أنفسهم وضيعوا أعمالهم وضيعوا أحوالهم، ينتشرون في الليل ما كأنه قرأ قرآنا وما كأنه أدرك صلاة، ينتشر في الشر، وبعضهم يلاحق القنوات الفضائية ويتابع أحوال التافهين والتافهات، وبعضهم أيضا ربما يصر على سماع الأغاني في نهار رمضان وفي ليله، يفسد قلبه ويفسد صلاح أحواله ويضعف أجر الصيام، لأنه يظن أن الصيام إنما هو الامتناع عن الطعام والشراب كي يعد نفسه صائما برا. الأمر ليس كذلك، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله: كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، أي أنه وقاية بينك وبين عذاب الله. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. انظر إلى تربية الصائمين. اليوم نرى صراعات ومشاجرات، وربما أيضا يضرب بعضهم بعضا ويؤذيه، وبعضهم أيضا لا يعرف حرمة كبير في السن ولا صغير، يسير وهو صائم في غضب وطيش وخفة عقل وتأمل. عليك أن تدرك أن الله جل في علا غني عن عباداتنا وغني عن صيامنا. عليك أن تتحقق أن الصيام هبة من الله جل في علا، إذ تدرك هذه الأيام وهذه الليالي. ما قد فات تداركه بالتوبة، ومن تاب وصدق فإن الله جل في علا يحسن له العاقبة. وأنت في هذه الأيام ينبغي أن تصلح الأحوال وتعزم عزما مؤكدا على أن تتم الشهر على أطيب حال. اترك رفقة السوء، فإن أكثر من يتضررون اليوم هم بسبب رفقاء السوء. يكون في نهاره محافظا على المسجد، محافظا على الصلوات الخمس، محافظا على قراءة القرآن، محافظا على البر والإحسان. فيما إذا أظلم الليل اتصلوا عليه: تعال يا فلان، فإذا به يتسكع في الشوارع أو عند المقاهي أو عند المحلات وكذلك الأسواق، ومنهم من يقضي ليله في مدرجات الكرة والنوادي، ومنهم من يتابع الحفلات والموسيقى وقد كان أحسن في نهاره. والله جل في علا يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن سئلت أم المؤمنين عائشة عن عمله قالت: كان عمله ديمة، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالمداومة أصل عظيم في صلاح نفسك، أما الذي يتخذ الأعمال الصالحة طفرة فإنه لا يستطيع أن يصلح نفسه. قال الله جل في علا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ينبغي أن تواصل الخير وأن تثبت عليه وأن تأخذ بأسباب الثبات، أن تقطع كل صلة بمن يدمرك. ومن جملة الرفقاء الإنترنت، ومن جملة الرفقاء أيضا القنوات الفضائية المفسدة التي تجلب بخيلها ورجلها على إفساد أهل الإسلام ما يأتي رمضان، حتى تكثر برامجهم التافهة وتكثر مسابقاتهم التافهة وتكثر أحوالهم التي لا تدل على أنهم يريدون بالمسلمين خيرا. التبرج، السفور، الأغاني، البلاء يملأ شاشات القنوات الفضائية، الأغاني، الرقص، البلاء، كله قد جمعوا لا وأجلبوا على المسلمين بهذه القمامات وهذه التفاهات من أجل أن يكون رمضان رمزا للشر عياذا بالله، رمزا للفسق والفجور. وقد جعله ربنا رحبا واسعا للتوبة وروضة طيبة غنية بالخير أفسدوا على الكثيرين صيامهم وأفسدوا على أبناء الإسلام أحوالهم. بدل أن يتوبوا لا تزال القنوات تتعدد في ظهورها والبرامج تتعدد في نشر الشر، ولا يزال ما يسمى بالفنانين والفنانات في غيهم إلا من رحم الله. الواجب على الجميع أن يعلم حقارة ما عليه هؤلاء، وأنهم سيسألون عن إتلاف كل قلب كان طيبا بريئا صالحا خيرا. أفسدوا الفتيات بالتبرج والسفور، وأفسدوا شبيبة الإسلام أيضا بالتعلق بالغرب وما هو عليه، وكذلك أيضا يسعون جاهدين في ملاحقة الخير وسد أبوابه. لذلك هؤلاء من أعوان الشياطين، أدركوا هذا أو لم يدركوا، فالواجب أن تتخذ عزما قويا على أن تفارق الشر، وأن تحرص على أن تتمم هذه الأيام الطيبة بتوبة نصوح. لا يضرك ما قد مضى إذا صدقت الآن، لا يضرك ما قد اقترفت إن عزمت الآن بتوبة جادة صادقة، فإن الله جل في علا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه فرصة ومنحة من الله جل في علا أن نتدارك ما قد مضى وأن نعقد العزم على ما قد تبقى، والله إذا علم صدقك فإنه سيعينك ويحقق لك ما تؤمل. ابتعد عن المؤثرات التي أخبرتك عنها، وإياك مع من كثرة النوم الذي يفضي إلى ضياع الفرائض، وكذلك أيضا احرص على عدم السهر فيما يغضب الله جل في علا، فإن هذا سيعينك على تحصيل ما تؤمله من الهدى. نسأل الله جل في علا لنا ولكم الهدى والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. جزاكم الله خير شيخ مجدي، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ في عرض الاستفسارات والمداخلات، نذكركم بأنه يمكنكم مشاركة في هذا البرنامج عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. شيخ مجدي بارك الله فيك، هذا سائل أبو محمد صالح من إحدى مدن الجنوب يسأل: أنا لديه أقارب منهجهم من المتصوفة، ولديهم مسجد بني على ضريح والضريح قائما، وقد حضر إليهم أحد المشايخ وتحدث معهم بضرورة إزالة الضريح، وكذلك لا يجوز الصلاة في المسجد، هذا حصل قبل سنتين وقيمت عليهم الحجة ولم يفعلوا شيء حتى الآن، هل أهجر هؤلاء الأقارب وما نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ الصلاة بالنسبة في المسجد الذي به قبر باطلة ولا تصح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. ولما أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأتها بعض أزواجه بأرض الحبشة فذكرت من تصاويرها وجمالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، لأن الله جل في علا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن أعظم ما يقوم به المتصوفة الضلال أنهم إذا مات شيخ الطريقة أو من يعتقدون ولايته في زعمهم أدخلوا قبره وجثمانه إلى المسجد، وصار الناس يطوفون بهذا القبر ويسألونه الحوائج ويأتون بالنذور، وعلى هذا القبر سدنة يأكلون أموال الناس بالباطل. فهذا الأخ لا يجوز له أن يصلي في هذا المسجد مع مداومته على النصيحة. والعلماء يقولون: إذا كان المسجد هو الأول قد بني فيخرج القبر ويدفن في مقابر المسلمين الميت، وإذا كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد فيهدم المسجد، هذه القاعدة عند أهل العلم. فعلى هذا ننظر، إن كان هذا القبر هو الأول فيهدم المسجد، وإن كان المسجد هو الأول فنخرج هذا الميت برفاته ونحمله إلى مقبرة المسلمين، لأنه ينبغي أن يدفن هنالك. وانظر اليوم في مقبرة البقيع مثلا، التي هي تحمل رفات أعظم الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة الكرام، هل ترى أن أحدا دفن في مسجد؟ هل رأيت هذا الذي يفعلونه من الرخام ومن الستائر والإضاءات ومما يجعلونه في أحوال مشايخهم؟ كل هذا من طرق الشرك ووسائله، بل يقع فيه الشرك الأكبر من دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بالأموات. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من ناحية هجرهم لا يهجرهم، هم يهجرونه ولا هو يهجرهم؟ هو يعني بعد النصيحة، الأمر كان من سنتين. على كل حال مسألة الهجر، لأن في قربك منهم ما يدل على إقرارهم على باطلهم، تركهم وهجرانهم هو الحق من أجل أن يتبصر الناس أن هؤلاء مبطلون، وأن هذا القريب لهم على قرابتي قطع الصلة بهم لما أحدثوا من بدعة القباب والقبور. مع زيادة بدلة النصح لهم يعني. ينصح ما استطاع. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. هذا أبو يوسف من مدينة طرابلس يسأل: أخي أصابه وجع في رأسه في أول نهار من رمضان، فأخذ دواء لوجع الرأس ثم أكمل الصيام، فما حكم فعله هذا؟ أعد. قال: أخي أصابه وجع في رأسه في أول النهار من رمضان، فأخذ دواء لوجع الرأس ثم أكمل الصيام، فما حكم فعل هذا؟ هذا يعد مريضا إذا كان ما قد حل برأسه يعيقه عن إتمام الصيام، هناك مشقة ظاهرة، فهذا معذور بالمرض، عليه أن يتم بعد أخذه الدواء أن يصحب ما يعينه على استرجاع قوته ثم يقضي بعد ذلك بعد رمضان. الله يبارك فيك. هذا الأخ حمزة الباشا من قال الله جل في علا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. هذا سائل حمزة الباشا من مدينة وادي عتبة يسأل عن حكم تربية العصافير للزينة والمتاجرة بها، عصافير الزينة والمتاجرة بها. على كل حال بالنسبة لتربية الطيور ونحوها، إن كان هذا أو هذه التربية مع القيام بما تحتاجه من سقاية وطعام ومحافظة عليهم فهل الأمر يسير؟ دخلت امرأة النار في هروة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وفي كل كبد رطبة أجر. أما المتاجرة بها فمن العلماء من منع هذا، لأن المتاجرة بها لا يترتب عليها نفع بالنسبة للمشتري، ويكون قد وضع ماله حيث لا ينتفع، لذلك شرط المبيع هو الانتفاع منه. ضف إلى ذلك أن تربية الطيور فيها محذور من حيث التلهي والغفلة، حتى ذكر بعض الفقهاء أن من يتولى تربية الحمام وملاحقة الحمام أنه لا مروءة له وترد شهادته. على كل حال يختلف المتاجرة مع مجرد الاقتناء مع القيام بالإطعام والسقاية. نعم. جزاكم الله خير. هذه الأخت إيمان محمد من مدينة سرت تقول في سؤالها أنها شربت ماء على أذان الفجر الثاني متعمدة، لكن قبل أن يكمل الأذان، ظنا منها عن جهل أنها تستطيع أن تشرب في أثناء الأذان، هل عليها شيء أم ماذا؟ المؤذن إذا كان يؤذن مؤتمن بدخول وقت الفجر الصادق فإنه لا يجوز بعد إعلانه النداء أن يأكل أو أن يشرب، لقول الله جل في علا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيذهب سواد الليل ويأتي بياض الفجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأخت سمعت النداء، فإذا كان المؤذن مؤتمنا يؤذن على الوقت فإن فعلها يعتبر تعديا، وإذا كان ممن يحتاط كأن يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق بخمس دقائق أو كذا، أو من النوع الذي لا يبالي يؤذن بدون ائتمان، فهذا الأمر أيضا كان ينبغي أن تأخذ بالحذر لعبادتها. وعلى كل حال إن صح أنها جاهلة فإنه لا يضرها، لأن شرط الإفطار 3 شروط لا يتحقق بها مفطرات الصيام ومفسدات إلا بتحققها. أولا العلم، ثانيا أن يكون ذاكرا، ثالثا أن يكون قاصدا مختارا. فإذا وجد واحد من هذه 3 فإنه لا يكون مفطرا. إن كانت جاهلة بأنها تعتقد أن لها أن تأكل وتشرب خلال الأذان فهذا لا يضرها إن شاء الله، لأن الله جل في علاه يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فجاء في صحيح مسلم أنه قال ربنا قد فعلت، والله جل في علاه لا يؤاخذ العبد عما أخطأ فيه. فإن كان مخطئا بالحكم أو بالحال فإنه يعتبر معذورا. هذا إذا صح عن الأخت فيما تقول أنها كانت جاهلة وتعتقد أن الأذان يسمح لها بالطعام والشراب. نعم، أنا أقول تفطر تصوم احتياطا. يقول بعض العلماء بالقضاء احتياطا، لكن إذا صح جهلها بالحكم فإن الجهل يعتبر عذرا. جزاكم الله خير. هذه الأخت هبة، أو أنها فرطت مثلا في التعلم، كان ينبغي أنها تتعلم وتدرك وفرطت. وعلى كل حال لا بأس إذا قيل بالأحوط أنها تقضي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت هبة محمد من مدينة طبرق تسأل، تقول هل ذهابي للعمرة مع والدتي التي ترافق ابن أخيها مسؤول شركة السفر، بحكم أن والدي مع إخوتي بالمنزل وليس لدينا أخ، فهل سفري جائز؟ يشترط لسفر المرأة أن تكون مع ذي محرم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهذه الأخت ليس هناك محرما لها، أجل الخلوة قد انتفت، لكن ليس هناك محرم يصحبها للسفر، فعلى هذا لا يجوز لها أن تذهب إلى العمرة. جزاكم الله خير. هذا الأخ هشام من بلاد تونس يقول في سؤاله، هل أستطيع صلاة 2 ركعة وأكثر في منزلي بعد الرجوع من المسجد إثر صلاة التراويح والشفع والوتر؟ وهل أن صلاة قيام الليل وجب أن تختم بركعة، بمعنى إذا صليت 4 ركعات لابد أن أختم قيامي بركعة وترية؟ وبارك الله فيكم. الوتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. وعند أن أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب بصلاة التراويح أمره أن يصلي 11 ركعة. فالسنة في صلاة القيام والتراويح أن يصلي الإمام 11 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر من أوله ومن وسطه ومن آخره حتى انتهى وتره إلى السحر. فإذا صليت مع إمامك حتى انصرف الإمام فإنه يكتب لك قيام ليلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا صليت 11 مع الإمام فإنك لا تزيد على هذا القدر. وإذا كان فاتك بعض الركعات أو التسليمات وأدركت الإمام مع إمام وأدركت الوتر مع إمامك فلتأتي بما قد فاتك، لكن لا توتر مرة أخرى إذ لا وتران في ليلة. إيش سؤاله الثاني؟ سؤاله الثاني يسأل، إذا صليت 4 ركعات لابد أن أختم قيامي بركعة وترية، هذا نعم لابد من الوتر. صلاة الليل وترا، صلاة الليل يوتر، وأما إذا قضيت وترك في النهار فإنه يشفع. جزاكم الله خير شيخ وبارك الله فيكم. هذا سائل أبو حمزة من مدينة طرابلس يسأل، يقول هل يجوز أن أقوم بامتحان تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية لأخذ شهادة على ذلك الامتحان لأعمل بهذه الشهادة في مدارس تشترط الشهادة أو ما يعدلها، علما أني والحمد لله معلم حاليا ومتقن لقواعد هذه اللغة وأوشكت على التخرج من الكلية؟ لا بأس أن يتعاطى العبد ما يحتاجه في أمر دنيا من تعلم إنجليزية ونحوها إذا تطلب الأمر هذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من بعض أصحابه أن يتعلم اللغة العبرية وهو زيد بن ثابت، فتعلمها. فتعلم لغة الإنجليزية أو نحوها إذا كان لحاجة لا بأس، بل قد يشتد الطلب لهذا إذا كان يتعلق بقوة المسلمين وحاجتهم لهذه العلوم في الطب والهندسة ونحو ذلك كي تتقوى بلاد الإسلام. ومثولك لهذا الامتحان لهذا المطلب لا بأس به، إذا لم يتخلل هذا الامتحان ما يكون سيئا من اختلاط مع الفتيات مثلا، أو وجودك في مكان ربما يكون له ضرر في انتمائه إلى أفكار سيئة أو نحو ذلك. أما مجرد الامتحان كي تنال شهادة تتقوى بها في مستواك وفي عملك ودعت الحاجة إلى هذا لا بأس. جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو حذيفة من بلاد كندا يقول في سؤالي: أنا طالب مقيم في دولة غربية وأشتغل أحيانا توصيل، إما ركاب أو توصيل مستحضرات تجميل أو أكل، فيتضمن بعض الأكل لحم الخنزير أكرمكم الله، فهل يجوز توصيلهم وهل يجوز توصيل الأكل في نهار رمضان؟ وأما عن توصيل الركاب فهل توصيل المرأة الأجنبية يعتبر فيه خلوة؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بالنسبة للتوصيل ما يكون محرما كالخنزير ونحوه فإنه لا يجوز لك، قال الله جل في علا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا إقرار منك لهذا المحرم في نشره. كذلك أيضا بالنسبة لنقل أطعمة لهم في نهار رمضان، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلا أنها لا تقبل منهم إلا بشرط الإسلام، إلا بشرط الإسلام، ولذلك لا ينبغي أن يعانوا على كفرهم بإعطائهم الأكل ونحو ذلك في نهار رمضان حرمة لهذا الوقت بالنسبة للمسلم. وبالنسبة للخلوة، إيش سؤال الخلوة؟ توصيل المرأة. توصيل المرأة إن كان معها امرأة أخرى فقد انتفت الخلوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما مع وجود امرأتين فقد انتفت الخلوة. وعلى كل حال يخشى من نقل النساء سيما المتبرجات الفتنة، فينبغي على هذا الأخ الحذر من التعامل مع النساء في نقلهن من مكان إلى آخر، وقد يبتدئ مساره بامرأتين ثم يصير إلى الانفراد بها ولو إلى دقائق قليلة. كل هذا يشمل الحرمة، وخطر المرأة عظيم سيما في الدول التي لا تمت إلى الإسلام بصلة وإلى العفة بصلة كدول الكفار، فإنها تكون في غاية من التفسق عن الأخلاق. فهذا الأخ ينبغي أن يحذر من هذا العمل وأن يتطلب عملا لا يصيبه في دينه. جزاكم الله خير. هذا الأخ محمد علي من مدينة طرابلس يسأل: ما حكم استخدام البخاخ للأنف للحساسية في نهاية رمضان؟ العلماء منهم من يرى أنه الأولى له أن يستخدم هذا البخاخ في الليل تحوطا، ومن العلماء من يرى أنه لا ينفذ إلى الجوف إنما هو توسع بسببه مسامات التنفس، فيرى ألا بأس عند الحاجة إليه. نعم. هذا الأخ محمد الجزائري من بلاد الجزائر يسأل يقول: في بلادنا الجزائر حرسها الله وبلاد المسلمين، في كل شهر رمضان يطلب من القراء في صلاة التراويح قراءة القرآن كاملا خلال الشهر بحيث يقرأ حزبين يوميا، هل في ذلك حرج؟ هذا الأحسن والأطيب أنه يقرأ ختمة كاملة، وما يفعله الأئمة اليوم تارى يقرأ من النصف الأول وتارى من النصف الثاني وتارى يقرأ ثلثا على ما يتخير ويشتهي، هذا الأمر ليس على ما ينبغي. الذي ينبغي أن يسمع الناس كلام الله كاملا، فإن كان لا يقدر على هذا فليفسح المجال لمن هو يحفظ القرآن متقنا. جزاكم الله خير. هذا أبو الحارث الليبي من مدينة درنة يسأل يقول: نحن ندرس الطب البشري وهناك مقاطع فيديو تعليمية انتشرت لأصحابها دون إذنهم حيث أنه يجب دفع رسوم لمشاهدتها، ولكنها انتشرت الآن وأصبحت موجودة مجانا في معظم قنوات التليجرام دون إذن من أصحابها، فهل يجوز استفادة من مشاهدتها أم لا؟ وما نصيحة عامة يا شيخ لطلبة الطب البشري؟ طلاب الطب البشري، أولا هذه المقاطع منها ما يكون تجاريا ومنها ما يكون شائعا لأجل الانتفاع، فما كان يترتب عليه مردودا ماديا فإنه لا يجوز الاعتداء على هؤلاء فيما قد اختصوا به. وأما ما كان ليس لأجل المتاجرة والربح وإنما لأجل الاستفادة وضاعت الحاجة إليه. إن عم وانتشر وعلم إقرار هؤلاء الشركات أو الجهات التي تعنى بهذا إقرارها لهذا الفعل لعمومه وانتشاره فلا بأس، وإن كان هناك ملاحقة في هذا الأمر وما يترتب عليه الاعتداء على حقوق الناس سيما الحقوق التجارية ونحو ذلك فإنه لا يجوز إلا بطلب الإذن إذا أمكن المخاطبة. هذا الأخ أبو حذيفة من مدينة أوباري يسأل يقول: هناك بعض الأشخاص يفطر قبل أذان المغرب بحجة أن الشمس غربت، مع العلم أنه يكون في المسجد أو في البيت وليس في البر. هذا يرتكبه بعض إخواننا يرغبون في السنة وانتشارها والحرص عليها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعجيل الفطر: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فهو يرغب في تعجيل الفطر لأنه جاء وقت عند كثير من الناس يؤخرون الفطر ويحتاطون احتياطا زائدا فيه تنطع، تكون الشمس قد غربت وهو لا يزال يقول: انتظر، لا تستعجل، انتظر. فهم بالمقابل يريدون أن يحرصوا على تعجيل الفطر الذي جاءت به السنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. وطالما أن إمامك مؤتمن، عفوا، طالما أن المؤذن مؤتمن في دينه ومعرفتي بأحوال الأوقات فإنه ينبغي أن تفطر مع المؤذن إذا علم منه هذا. أما أن الإنسان هذا يصلي هذا يفطر قبل الأذان بدقيقتين، زميله بثلاث دقائق، الآخر خمس دقائق، الرابع قال لا ثمانية دقائق، الخامس قال عشر دقائق، ربما يصلون إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة قبل الأذان. فأنا أنصح جميع الإخوة الطيبين أن لا يقيموا فتنا في بيوت الله وأن يحرصوا على الفقه في الدين. فطالما المؤذن مؤتمن فإنك تفطر مع أذانه. والأمر الآخر أيضا ليس الأمر هكذا بابا مفتوحا، يعني لئن تأخرت دقيقة دقيقتين بعد غروب الشمس هو أفضل من أنك تفطر قبل دخول قبل غروب الشمس، هذا أخطر في صيامك ويكون قد فسد. لذلك ينبغي على الإخوة سيما الشباب أن يتأنوا في هذا الأمر، وبعضهم يغيظ الشيابات الكبار ويلوح له من بعد بتمرة حتى يلقيها في فمه، يرتج الشيب الكبير من هذا الفعل ويغضب وتحصل فتن. نعم. هذا الأخ أبو مجاهد المزغي من مدينة طرابلس يسأل يقول: في مسجدنا محفظ للقرآن الكريم، بين الحين والآخر يقوم بإخراج الطلاب للنزهة ويدعهم يلعبون لعبة الورق المعروفة بالكارتة، وقد بينت له كلام العلماء فيها وأنها تحتوي على صور وتلهي عن العبادات، فقال لي: ماذا لو طمسنا الصور ولم تنهنا عن الصلاة، فهل تصبح جائزة؟ فكيف نرد عليه؟ وكذلك لعبة البطش لكن بدون ربح وخسارة، هل هي جائزة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. اللهو كله باطل إلا ما قد جاءت الشريعة بالإذن فيه، ولذلك حتى ما يتعلق بالمسابقات والربح الشريعة ذكرت ما يقوي أهل الإسلام، لا سبق إلا في ثلاث: خف أو نصل أو حافر، وكلها أدوات جهاد، مما يدلك على أن هذه الشريعة تنشئ رجالا لهم أهداف قوية ولهم أيضا أماني عظيمة في إقامة الدين وفي التقوي على نصرته. ليست الأمة أمة له تتابع ما يسمى بالكارتة أو لعب الورق أو ما يسمى بالبطش عندنا أو نحو هذا مما تضيع فيه أعمار شبيبتنا، سيما الذين ينصرفون عن الكتاتيب والقرآن ويلاحق البطش هنا وهناك، ضياع لا ريب أنه يكون ضائعا في وقته وضائعا في حياته. أما بالنسبة للعبة الورق فظاهر التحريم لما يترتب على اللعب بها من شرور، أولها أن هذه الأوراق تصحبها صور فيها تصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله كل مصور، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فتصاوير ذوات الأرواح تعتبر محرمة وهي من الكبائر. الأمر الآخر أن هذه لعبة الورق ينبني عليها ولا وبراء وفتن وخلاف، يتصارعون ويتسابون، وقد يحصل بينهم شحناء وبغضاء، وقد يدفعهم الشيطان إلى أخذ العوض، من ربح يأخذ من صاحبه كذا وكذا، يحصل في بعض مجتمعاتهم. أيضا تدعو إلى السهر الطويل، فإذا ما جلس بعضهم لأجل لعب الورق من أجل أن يبقى نصف ساعة يلعب، فإذا به ساعتين وثلاث وأربع، وأكثرهم ينامون عن صلاة الفجر. فقول القائل أننا لو طمسنا الصور ثم أنها لم تلهينا عن صلاتنا، هذا كلام يعتبر نوع من العبث والهراء، هو لا يملك نفسه. فمن عادة هذه الألعاب أنها تسحب وقت المرء وتضر به ولا يملك أمره. كثير منهم يتابع لعبة البلايستيشن والأذان يؤذن وصلى الناس، وكثير منهم يلعب الكارتة ولا يكاد يصلي الفجر في جماعة أبدا، بل يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. كيف سيضبط نفسه وقد أضاع ركن الإسلام؟ لا يمكن للمرء أن يضبط نفسه بمثل هذا الكلام، والشريعة جاءت بسد كل الطرق لما يضيع عبادات المرء، ومن ذلك تلهيه بهذه اللعبة. ثم السؤال، ما الذي يجنيه المرء من لعب الورق سوى المتعة التي تضيع عليه واجبات الدين، بل تشغله عن أمر دينه ودنياه؟ من لاعبي الورق من لا يراه أهله في بيته، لا زوجته ولا أبنائه ولا بناته. أين فلان يلعب في الكارتة؟ كم تبقى في الكارتة؟ 3-4-5-6 ساعات عمره كله في الكارتة. الناس جنوا أموالا وجنوا أحوالا وأقاموا تجارات، وهذا حصل كذا وكذا، وأنت مع الكارتة حياتك. أفق، الله يحفظك من هذا الهراء، واشتغل بما ينفعك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعين بالله. جزاكم الله خير. أيضا يعني في النزهات هذه التي يقوم بها مشايخ الكتاتيب، يعني يشغلونهم بمسابقات الدينية ولا ليش؟ هو ايش السؤال في الأول؟ هو لا هو يسأل، يعني يشغلهم بأشياء يعني كارتة وباتش، هذا كتاب يشغلهم باتش؟ نعم شيخ الكتاب. شيخ الكتاب؟ نعم أنا ما انتبهت. شيخ الكتاب يشغلهم بالكارتة والباتش، يعني عجيب هذا، في غاية العجب أن يكون شيخا يعلم كلام الله جل في علاه يشغل طلابه بلعب الورق ويشغلهم بمثل هذا الهراء. هذه ألعاب متلفة حتى لحفظهم، لأن تركيز الولد سيذهب إلى الكارتة وتركيزه سيذهب إلى البطش، ويشعر بعدم أهمية ما يتلوه من كلام الله. الشيخ يحب الكارتة ويدعو إليها، ماذا أريد أن أكون أنا؟ لذلك هذا قدوة سيئة، وأعجب لأمثال هؤلاء أن ينصبوا في تعليم أبنائنا وأن يساق إليهم شبيبة الإسلام. على الجهات القائمة أن تلاحظ المشايخ في الكتاتيب، وأن تلاحظ من يدرس ومن يعلم أبناء المسلمين في عقيدته وفي أخلاقه وفي سلوكه، قبل أن يزج بهم إلى محرقة كمثل هذا الحال. جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو معاذ من مدينة القرابولي يسأل، يقول ما حكم متابعة قراءة الإمام بالهاتف في صلاة التراويح؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا في البخاري، فلا ينبغي أن ينشغل المصلي بغير الصلاة، وفي أخذه إلى الهاتف وتقليبه لبعض صفحاته والانشغال به ما يشغل المرء عن صلاته، فينبغي أن يترك هذا ولا يعنى به، وعليه أن يلاحظ قراءة الإمام وأن يتدبر معاني بدل أن يسعى في تقليب صفحات جهازه. هذه الأخت أم أوس من مدينة طرابلس تسأل، هل استنشاق الروائح العطرية ووصولها للحلق تفطر أم لا؟ العطر ليس بمفطر أبدا، والفقهاء الذين رأوا أنه ينبغي أن يترك قالوا من أجل لا يتغير رائحة الصائم، لأنه لو أحدث عطرا أذهب برائحة الصائم، ورائحة الصائم محبوبة عند الله جل في علا، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والجواب أن الرائحة تنبعث من المعدة وليس الأمر في الفم نفسه، هذا خطأ في الفهم. لذلك لا بأس بالتعطر والعطر، لكن الذي يخشى منه هو استنشاق البخور، لأن له جرم ربما يصل إلى الجوف. جزاكم الله خير. هذا الأخ مادي أحمد من مدينة طرابلس يسأل عن كفارة اليمين، كيف يكفر عن يمينه في الإطعام، كيف يخرج الإطعام؟ كفارة اليمين كفارتها هو أن يطعم 10 مساكين، عتق رقبة، فإن لم يستطع فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم، فإن لم يستطع ذا ولا ذا فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام. هذا الرجل الذي عليه يمين حنت فيها يطعم 10 مساكين، يبحث عنهم، فإذا بحث عنهم ولم يجد 10 أو أنه وجد العشرة ولم يقدر على الإطعام، عندها ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. جزاكم الله خير. هذا أبو العباس من مدينة الزاوية يقول: نذرت ألا أعصي الله، وإن عصيته سأدفع 5000 دينار، ولكني عصيته ولا يوجد لدي هذا المبلغ، فهل يجوز لي أن أقترض وأدفع أو أكثر؟ هل يوجد كفار عن يميني؟ ألا أعصي الله. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. وقوله أني نذرت ألا أعصي الله مخالف للشريعة هذه، فالشريعة لم تجعلنا معصومين لنقع في الخطأ، فلا ينعقد هذا النذر ابتداء في إنشائه، لأنه ليس للمرء أن يقول نذرت ألا أعصي، بل ليس له أن يقول أنني لا أعصي، هذا ادعاء للعصمة أو طلب لها. نعم. هذا الأخ علي عبد الله من مدينة طرابلس يقول: إن ابني عمره 7 سنوات لا يريد الذهاب معي إلى المسجد في الصلوات، ولم أعرف كيف أتعامل معه، فما نصيحتكم؟ 7 سنوات. سبع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. على كل حال تسعى في ترغيبه وتحبيبه، ونحن نظن إن شاء الله إذا جاء المسجد فإنه سينالك التوفيق أنت وولدك، حتى ما كان منه من إعراض فإنه سيقبل. رغبه بالتشجيع: إن دامت معي الصلوات الخمس فسأشتري لك حلوى، سأشتري لك كذا. لا تشتد عليه، لا تنفره، لا تكن قاسيا معه، تلطف به. فإذا ما صلى شجعه، واجعل أمه تشجعه وإخوانه أيضا. فبهذه الهدايا والملاطفة في الخطاب بإذن الله سيكون محببا إليه المسجد. هذا الأخ مبروك من الذين يقتلون في حقول النفطية في حقل الواحة يسأل عن حكم صلاة التراويح وصلاة الجمعة في الصحراء في الحقول، والإقامة هناك تكون قد 3 أشهر، يعني يقيم 3 أشهر ثم يرجع. لا بأس القيام، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر ولا قيام الليل، سواء كان مقيما أو مسافرا، فيشملك أنت صلاة التراويح، وإن قيل بأنك مسافر يشملك أن تصلي التراويح مع الناس، وهي شعيرة عظيمة جمع النبي صلى الله عليه وسلم لها الصحابة الكرام، وما تركها حتى خشي أن تفرض علينا، ثم جمع أيضا الخلفاء الراشدون كذلك عليها الناس، فينبغي أن تحرص على أداء التراويح ولو كنت في الصحراء ما أمكن. هذا سائل عبد السلام من مدينة طرابلس يقول: ما حكم كتابة رسالة عمل وكشف حساب مصرفي غير حقيقيين لغرض التقديم على تأشيرة لدخول بلد آخر؟ هذا من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ما ينبغي لك أن تجرؤ على مثل هذه الأحوال، وإذا تكشف عند الكفار أن مسلما يقوم بمثل هذه الأعمال نفر عن الإسلام وأهله، فإياك أن تكون داعية سوء على بلدك وعلى دينك. هذا الأخ عبد الكريم عبد الله من مدينة طرابلس يسأل عن حكم دفع مبلغ من المال للحصول على حق رشوة. الرشوة يعرفها العلماء ما أعطي لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما إذا كان لم تجد سبيلا إلا أن تدفع مالا كي يرجع إليك حقك الضائع فلا بأس، الإثم عليهم. نعم. بالنسبة لمسألة السائل النذر، يعني ماذا يفعل؟ إنشاء النذر غلط، ليس هناك أحد يقول نذرت ألا أعصي الله، لأن هذا مناقض حتى للشريعة التي جاءت بأنه يستغفرون، أنهم إذا أذنبوا استغفروا، فليسوا معصومين. كيف يتطلب المرء العصمة؟ هذا يتطلبها الآن، يريد أن لا يعصي وحمل نفسه ما لا يطيق. صدق نبينا إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. سبحان الله. هذا أبو نويرة من مدينة طرابلس يسأل يقول: صديقي يؤخر الصلاة وتارة لا يصلي الجمعة، ونصحته كثيرا، ماذا أفعل؟ تستمر في نصيحته، وخطر ترك الجمعة والجمعات من أخطر ما يكون، نفاق وبلاء وشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع متعمدا فإنه يختم على قلبه ويكون من الغافلين. احرص على صديقك هذا في نصيحته وتذكيره ولا تيأس، وكذلك أيضا ينبغي أن تنظر في الأسباب التي تدعوه إلى مفارقة الجمع والجماعات، لينتهين أقوام عن ترك الجمع والجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. يختم الله على قلب العبد إذا تهاون في صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة، عليه أن يحرص على هدايته وأن يحذره ويعطيه كلام العلماء ونصحهم ووعظهم، لعل الله أن يهديه. نختم بهذا السؤال شيخنا بارك الله فيك. هذا سائل محمد من مدينة طرابلس يقول في سؤاله: قدم لبلدنا في هذه الأيام داعية اسمه عمر عبد الكافي ليلقي بعض المحاضرات، فنرجو منكم وفقكم الله بيان حال هذا الرجل وهل يؤخذ منه العلم أم لا. من هو؟ عمر عبد الكافي. هذا الرجل معروف عبر شاشات الفضائيات التي تعج للأسف بكل من هب ودرج. الأمة كانت لا تحفل بأمثال هؤلاء. لما كانت الأمة تعلم قدر أهل العلم والعلماء وكانوا يتحققون فضلهم ومنزلتهم، اليوم كثر الشر وباتت هذه الميادين مرتعا لكل أحد، من جملة من يرتع فيها عمر عبد الكافي. هذا لا شك في انحراف الرجل عن السنة، ولا ريب في انحرافه عن منهج السلف، هذا لا يتردد فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. الرجل من المدرسة العقلانية، والمدرسة العقلانية التي رفع رايتها المعتزلة منذ زمن قديم، فهم يصارعون النصوص بعقولهم التي لا تتفق على رأي، لأن من عادة العقول أنها تتفاوت، فبأي عقل توزن الكتاب أو يوزن الكتاب والسنة؟ هؤلاء ليسوا أهل اتباع، ما وافق أهواءهم وعقولهم قبلوه، وما خالفها في ظنهم في ظن عقولهم المنتكسة، فإن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح أبدا، والشريعة لا يمكن أنها تتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هؤلاء حكموا عقولهم وجعلوها أصلا ثم صيروا النصوص تبعا. ولذلك عمر عبد الكافي هو من حملة راية هذا التوجه، يصارع حديث الوزغ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكذلك أيضا يصارعون حديث إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، يصارعونه، ويصارعون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويستدلون بواقع النساء الكافرات ممن ولينا الدول، مصارعة مكشوفة ظاهرة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه وفي أحكامه. لذلك هذا الرجل للأسف انحرافه ظاهر، والرجل مدرسة عقلانية باهتة كاذبة لا قيمة لها، لا يحفل بالنصوص، وحسبه أن يدعي الإعجاز العلمي ونحو ذلك ممن صيروه في هذه الأيام متاهة لكثير من الناس، مغرمون بالغرب ويلاحقون أحوالهم ويجعلونهم أسوة. الرجل منحرف في طريقته ومنحرف في مصادر التلقي عنده، كذلك أيضا لا يعبأ بعلماء السنة، بل إنه قد زار هنا الأسمرية في بلادنا، ما أدري من الذي المعتوه الذي دعاه، يدعو أمثال هؤلاء ويترك أئمة وعلماء كبار لهم النتاج العلمي الواسع ولهم الدعوة العظيمة وهم فخر الإسلام في نتاجهم، يتركون علماء علم القاصي والداني خيرهم وسلامتهم وصلاح منهجهم وخيرهم على أمتهم، يدعون إلى التوحيد وينصرون السنن ويصارعون الشرور ويحاربون الأفكار المنحرفة التي تجعل بلاد الإسلام أنهارا من الدماء. هذا عمر عبد الكافي ونحوه ممن يلتقي بهؤلاء مؤججي الفتن في بلاد الإسلام، ومستعدون أن يلتقون مع كل أحد، لأن منهجهم هذا هو منهج المعذرة، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهم يستجلبون لنا للأسف أمثال هؤلاء، يذهبوا إلى الأسمرية معقل الشرك في بلادنا، ولو تسأل ولدا صغيرا صبيا عن معقل الشرك في هذا البلد لقال عبد السلام الأسمر، هذا يزحف إليه ويمشي إليهم ويأخذ البركات منهم ويتصل عليهم، أين عقيدة التوحيد؟ أين إنكار الشرك وصوره؟ أين مفارقة الباطل؟ أشياء لا يعرفونها، ولم يتربوا عليها، ولذلك مستعد عمر عبد الكافي هذا على استعداد أن يلتقي حتى بالقساوسة والرهبان، لا بأس بهذا لنشر سماحة الإسلام، يلتقون بكل من هب ودرج، المهم أن يشاع هذا عبر القنوات، والمهم أن يكثر الأتباع والمعجبون بهم، بلا تعوم به هذه الدنيا في هذه الأيام. فعلى الإخوة القائمين على استجلاب من يظنه داعية أن يقرأوا ترجمته ترجمة صحيحة. هذا قد ذهب إلى الأسمرية، وأظنه أيضا ذهب إلى بعض معاقل الإخوان المسلمين وبعض التيارات المنحرفة في هذا البلد، يرفعون رأسا بغثاء. هذا هو العجيب، يظنون أنفسهم أتوا بعالم نحرير، أو جلبوا إلينا محدثا متقنا، أو أتوا بعالم في الفقه مسدد، ما أتوا إلا برجل يسرح مع عقله، لعلهم يسرحون وراءه أيضا. لذلك هذه الزيارة لا عبرة بها، ولن تلقى قبولا، لأن هذا البلد بلد توحيد وسنة. أنصح الجميع أن يأخذوا حقائبهم وينصرفون، أنصح هذا الرجل أن يبحث له عن مكان آخر، جئت تزاحم أهل التوحيد وأهل السنن وأهل الأثر، لن تجد موضعا أبدا، لا يمكن. لذلك انظر لك بلدا آخر، ونحن نحفل بكل صاحب سنة على العين والرأس، وكل داعية توحيد على العين والرأس، نفرح به ونثني عليه ونشجعه وندعو لحضور دروسه. لكن هذا الرجل منحرف عن السنة، يعلم هذا الصغار والكبار. أرجو من الإخوان لا ينشغلوا به ولا بأمثاله، هؤلاء بعضهم من بعض، الإخوان يدعونه وتيارات الانحراف تستدعيه أيضا. أما أهل السنة الحمد لله ففي غنيا، بلدهم تعج ولله الحمد بالسنة والأثر، اشتهر خبرها في الدنيا أنها بلاد توحيد وسنة. نعم، جزاكم الله خير شيخ. طيب الله يحفظكم، جزاكم الله خير، نسأل الله جل في علا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يحفظ علينا أمننا وأماننا، وأن يجمع قلوب الإسلام على كلمة لا إله إلا الله، وأن يوحد صفوفهم، وأن يبطل كيد الكائدين وعبث العابثين. وإلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم منوار الشريعة، نشكو لكم قبول الدعوة شيخ مجدي، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، ونذكر المستمعين أن لهذه الحلقة إعادة في يوم الغد الأحد، وأن الحلقة الثانية منه ستكون بحول الله يوم الاثنين، ونذكركم أيضا باستقبال استفساراتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج عبر بريد إذاعة صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوار الشريعة، أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة، برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة.